أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. وإذا جمع الحر بين أربع نسوة حرائر يجوز، فأما العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين عند أكثر أهل العلم. وبسنده رحمه الله تعالى عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف. وقال ربيعة: يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة كالحر. فإن خفتم أي خشيتم، وقيل علمتم، أن لا تعدلوا بين الأزواج الأربع فواحدة، أي فانكحوا واحدة، وقرأ أبو جعفر: فواحدة بالرفع أو ما ملكت أيمانكم، يعني السراري، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، ولا قسم لهن ولا وقف في عددهن. وذكر الأيمان بيان تقديره أو ما ملكت، وقال بعض أهل المعاني: أو ما ملكت أيمانكم، أي ما ينفذ فيه إقسامكم. وجعله من يمين الحلف، جعله من يمين الحلف لا يمين الجارحة، ذلك أدنى أي أقرب، أن لا تعولوا أي لا تجوروا ولا تميلوا، يقال ميزان عائل أي جائر مائل، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: ألا تضلوا. وقال الفراء: ألا تجاوزوا ما فرض الله عليكم. وأصل العول المجاوزة، ومنه عول الفرائض. وقال الشافعي رحمه الله: ألا تكثر عيالكم. وما قاله أحد: إنما يقال من كثرة العيال أعال يعيل إعالة إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم كالشافعي كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا، ولعله لغة، ويقال هي لغة حمير. وقرأ أبو طلحة بن مصرف: أن لا تعولوا، وهي حجة للشافعي رضي الله رضوان الله عليه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال الكلبي مجاهد: هذا الخطاب للأولياء، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلا ولا كثيرا، وإن كان زوجها غريبا حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله. قال الحضرمي: كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته، ولا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد. وبسنده رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. وقال الآخرون: الخطاب الأزواج أمروا بإيتاء النساء الصداق، وهذا أصح، لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين، والصدقات المهور، واحدها صدقة أي نحلة. وقال قتادة: فريضة. وقال ابن جريج: فريضة مسماة. قال أبو عبيدة: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة. وقال الكلبي: عطية وهبة. وقال أبو عبيدة عن طيب نفس. وقال الزجاج تدينا. وبسنده رحمه الله تعالى عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبنا منكم، فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها، فخرجت النفس مفسرا، فلذلك وحد النفس كما قال الله تعالى: وضاق بهم ذرعا وقري عينا. وقيل لفظها واحد ومعناها جمع: فكلوه هنيئا مريئا، أي سائغا طيبا. يقال: هنأ في الطعام يهنأ بفتح النون في الماضي وكسرها في الباقي. وقيل الهني الطيب المساق الذي لا ينغصه شيء، والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر. قرأ أبو جعفر: هنيا مريا، بتشديد الياء فيهما من غير همز. وكذلك بري وبريون وبريا وكهيت والآخرون يهمزونها. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. اختلفوا في هؤلاء السفهاء، فقال قوم هم النساء، وقال الضحاك: والنساء من أسفه السفهاء. وقال مجاهد: نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وهن سفيهات. من كنا أزواجا أو بنات أو أمهات. وقال الآخرون هم الأولاد. وقال الزهري يقول لا تعطي ولدك السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده. وقال بعضهم هم النساء والصبيان. وقال الحسن هي امرأتك السفيهة وابنك السفيه. وقال ابن عباس لا تعبد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم ومؤنتهم. قال الكلبي إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي أن يسلط واحدا منهما على ماله فيفسده. وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومال اليتيم يكون عندك يقول لا تؤتي إياه وأنفق عليه حتى يبلغ. وإنما أضاف إلى الأولياء فقال أموالكم لأنهم قوامها ومدبروها. والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحجر عليه، وهو أن يكون مبذرا في ماله أو مفسدا في دينه. فقال جل ذكره ولا تؤتوا السفهاء أي الجهالة بموضوع الحق أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قرأ نافع وابن عامر قيم بلا ألف، وقرأ الآخرون قياما وأصله قواما، فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وهو ملاك الأمر ما وما يقوم به الأمر. وأرادها هنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال الضحاك به يقام الحج والجهاد وأعمال البر، وبه فكاك الرقاب من النار. وارزقوهم فيها أي أطعموهم واكسوهم لمن يجب عليكم رزقه ومؤنته. وإنما قال فيها ولم يقل منها لأنه أراد جعلوا لهم فيها رزقا، فإن الرزق من الله والعطية من غير حد، ومن العباد إجراء مؤقت محدود. وقولوا لهم قولا معروفا أي عدة جميلة. وقال عطاء إذا ربحت أعطيتك عدة جميلة أي عدة جميلة. وقولوا لهم قولا معروفا أي عدة جميلة. وقال عطاء إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت جعلت لك حظا. وقيل هو الدعاء. وقال ابن زيد إن لم يكن ممن تجب عليهم نفقته قل له عافاك الله وإيانا بارك الله فيك. وقيل قولا لينا تطيب به أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. سورة النساء سميت بذلك قال العلماء لورود جملة من الأحكام المختصة بالنساء في هذه السورة، وهي من السور الطويلة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملا من الأحكام المتعلقة بالنساء وبغيرها من أحكام الجهاد وأحكام المنافقين ونحو ذلك من مقاصد هذه السورة وموضوعاتها. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا بتقوى الله جل جلاله، وذكرهم بأن الله هو الذي خلقهم وخلقهم كان من نفس واحدة من أبيهم آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذه آية عظيمة أن كل ما في هذه من في هذه الأرض من البشر يرجعون إلى رجل واحد آدم عليه السلام، فهو الذي خلقهم جل جلاله وذرأهم في الأرض وإليه يحشرون جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به، فالله سبحانه وتعالى يتساءل الناس به، بمعنى أن يقول أحدهم للآخر أسألك بالله كذا، أسألك بالله إلا أعطيتني، أسألك بالله إلا فعلت كذا. والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فإن للرحم شأنا عظيما. فالله سبحانه وتعالى لما قامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما تحبين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فصلة الرحم مما افترضه الله سبحانه وتعالى وأوجبه على عباده. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرقيب، يرقب أعمال عباده ويحصيها ويحفظها جل جلاله ويجازيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء اليتامى أموالهم. قال سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني بعدما يبلغ الرشد والسن الذي يستطيعون الانتفاع بأموالهم ولا يتلفونها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فمن بغى على مال اليتيم فقد استبدل بالطيب الخبيث، فامتدت يده إلى مال اليتيم، فهذا من أعظم الأمور ومن أكبر الكبائر أن يأكل الرجل مال اليتيم. الأصل في اليتيم أن يحسن إليه وأن يبر وأن يرحم، وذلك لفقده لوالده. فإذا امتدت يد هذا الظالم على مال اليتيم دل على أن الرحمة قد ترحلت من قلبه وآثر الدنيا على الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان حوبا كبيرا، فهو ذنب عظيم وجرم كبير. توعد الله سبحانه وتعالى من قام به بالعذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني يتامى النساء التي يكون هذا الرجل مسؤولا عنها وليست من محارمه ويجوز له أن يتزوجها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من غير هذه اليتيمة التي يرعاها وهو مولاها، لأنه قد يحابي نفسه في المهر وكذلك فيما يتعلق بالنفقة، فلا يقسط في حقها، قد يكرم نساءه البعيدات لاعتبارات. وهذه اليتيمة بحكم أنه هو وليها فقد يظلم شيئا من حقوقها. فقال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم، يعني إن علمتم أو خشيتم أن إذا تزوجتم هذه اليتيمة أن تقعوا في الظلم وعدم القسط، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يتزوج المرأة والثنتين والثلاث والأربع، ولا يجوز بعد ذلك إلا ما ملكت اليمين، وملك اليمين لا حصر له ولا عد. وأما الزواج من الحرائر فهو أربع نساء، وهذا شرع شرعه الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة. وشرع الله سبحانه وتعالى فيه الرحمة وفيه التيسير وفيه السماحة للناس جميعا، ذكرهم وأنثاهم. وكلما تشدد الناس في مسائل الزواج وضيقوا على أنفسهم فيما أباحه الله جل جلاله، فتح عليهم من أبواب الشر وأبواب الحرام ما يفتح. فكلما ضيق شأن الزواج اتسع شأن الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني إن علمتم أنه لا يمكن للزوج أن يعدل بين النساء فيكتفي بواحدة ولا يعدد. وأما قول الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، تلك الآية في شأن المحبة القلبية. فالمحبة القلبية لا يستطيع الزوج أن يعدل فيها، فهي أمور لا يتحكم فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمحبة تتفاوت بين الزوجات، ولكن الواجب هو أن يعدل في النفقة وفي القسم بين نسائه. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء النساء صدقاتهن نحلة، قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا يخاطب فيه الأولياء من الآباء والإخوان ومن يزوج المرأة، وكذلك يخاطب به الأزواج، فإنه يجب على الزوج أن يدفع المهر والصداق لزوجته، ويجب على الولي أن يدفع الصداق لموليته، فلا يحل له منه شيئا إلا ما طابت نفس الزوجة به. وما يفعله بعض الجهال من أخذ الصدقات وأخذ المهر النساء فهذا من المحرمات، من المحرمات، ولا يجوز أن تمتد يده إلى مال هذه المرأة. قال الله سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا. فدلت هذه الآية بمفهومها أنه إذا لم تطب أنفسهن بشيء فلا يجوز أكل هذا المال، وليس بهنيء لهم ولا مريء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. في هذه الآية جملة من المسائل أن المال الذي جعله الله سبحانه وتعالى قياما لا يجوز أن يدفع للسفهاء، سواء إن كانت زوجة أو ولدا صغيرا، حتى وإن من بلغ سن الرشد وما زال سفيها لا يحسن التصرف في المال، فلا يجوز أن يدفع له المال، لأن المال جعله الله سبحانه وتعالى قياما، بمعنى أن مصالح الناس تقوم على هذا المال، فلا يجوز أن يضاع أو أن يعطى ويجعل في يد السفيه. قال الله سبحانه وتعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم، فيراعون وينفق عليهم بما يصلح أمورهم، دون أن يدفع لهم هذا المال بأن يرزقوا منه ويعطوا منه ويكسوا منه. وكذلك وقولوا لهم قولا معروفا، ذكر رحمه الله بعض كلام السلف أنه الدعاء أو الكلام الطيب، وهذا كله من الكلام الطيب، سواء الدعاء لهم أو تطيب خاطرهم بالكلام اللين والكلام المعروف، فكل هذا مأمور به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.